الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس التاسع من مادة العقيدة. من النقاط المهمة في هذا الباب قضية الرضا بالكفر وعدم الرضا بالإسلام. قال أهل العلم الرضا بالكفر كفر، ويندرج في هذا جملة صور. الصورة الأولى عدم تكفير الكافرين من ملحدين ومرتدين ومشركين، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة. فهو لو قال مثلا الدين النصراني هو دين حق، ومن مات وهو ملتزم بدينه النصراني سيدخل الجنة أكيد، أو من كان بوذيا وكان رجلا صالحا سيدخل الجنة، هذا رضا بالكفر. كذلك موالاة الكفار وإظهار موافقتهم على دينهم، والمقصود بالموالاة هو حبهم ومناصرتهم، حبهم لدينهم ومناصرتهم لدينهم ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين. ومثل الرضا بالكفر عدم الرضا بالإسلام، مثل الاستهزاء بشيء معلوم من الدين بالضرورة، أو ظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله أو رسوله أو تلاوة كتابه أو آية من آيات الكتاب. والحقيقة أنه هذه القضية، قضية الحكم بالتكفير والردة، هي مسألة خطيرة جدا، ولهذا تكلم فيها أهل العلم وبيّنوا الكثير من جوانبها، وبيّنوا أيضا جوانب الاحتياط فيها. طيب، ننتقل إلى النقطة الأخيرة في الكتاب وهي حكم أهل المعاصي. قال الطحاوي في بيان حكم هذه الفئة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فالمسلم باق على إسلامه بما أنه ملتزم بأحكام الشريعة، مؤمن ومصدق بها، لم يعترض عليها، فهو باق على إسلامه. طيب، شخص يقول هو مؤمن بأن السرقة حرام لكنه يسرق، فما حكمه؟ نقول هذا عاصي. طيب، استحل السرقة، قال السرقة جائزة. استحل الخمر، قال الخمر حلال. قال له هو منصوص في القرآن بالحرمة، قال له بل هو حلال، أنتم تفهمون القرآن كما تشاءون، أنتم عندكم بعض العلماء هؤلاء لا يفهمون القرآن على الوجه الصحيح، فما هو حكمه؟ أقول هذا ردة، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد ارتد. لكن هذه القضية تحتاج أيضا إلى جهة معينة هي التي تحكم بالردة، إلا في القضايا الرئيسية المعروفة. يعني بعض القضايا ما تحتاج إلى أنه قاضي يحكم وكذا. يعني شخص يقول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، أو هذا القرآن ليس كلام الله، وأنا مسلم لكن أنا أقول بأنه القرآن ليس كلام الله، أو أن القرآن لا ينفع لهذا العصر، أو أقول أنه الخمر هو مباح صحيح أنه منصوص عليه في القرآن، لكن الحكم هذا هو يختلف، هذا الحكم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فبعض القضايا هذه لا تحتاج إلى الحكم الردة، هو من يقول هذا مرتد تلقائيا، وبعض القضايا لا تحتاج إلى بيان وإلى إزالة شبهة. طبعا قضية إزالة الشبهة هذه هي للكل، هي للكل. فحتى الطائفة الأولى من كان عنده قدرة على المناظرة والبيان وإزالة الشبهات فيتعين عليه أن يزيل الشبهات من أصحابها. ونحن نعلم اليوم أنه المجتمع العالمي بشكل عام مفتوح على مصراعيه، فكل واحد يقول ما شاء متى شاء، بالأخص إذا كان هذه الأشياء التي يقولها مما فيها مضادة للدين الإسلامي. فعلى الأقل أنه المسلم يبين للناس لئلا يكون لبعضهم حجة عليه وعلى العلماء والدعاة يوم القيامة. أما بالنسبة للعاصي، فالعاصي بلا شك أنه يبقى في دائرة الإسلام، ثم هو يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذه عقيدة أهل السنة. عندنا فئتان غاليتان أخريان، فئة تسمى المرجئة، وهؤلاء ادعوا أن الذنب لا يضر صاحبه أبدا وأنه يدخل الجنة مباشرة، وفئة أخرى غالية فقالوا إن مرتكب المعصية الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو يعامل معاملة الكفار، يخلد في نار جهنم. هذا ذهب إليه المعتزلة والخوارج. الخوارج طبعا حكموا بكفره في الدنيا والآخرة، المعتزلة حكموا بكفره في الآخرة دون الدنيا، ويسمون هذا بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا هو أصل من أصولهم. طيب، والكبائر ما هي؟ الكبائر لا يوجد يعني عدد معين، لكن عندنا هناك أحاديث ذكرت جملة منها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، وأيضا اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، وأحاديث أخرى. إضافة إلى أنه عندنا معايير ذكرها بعض أهل العلم، فبعضهم قال كل معصية ترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب فهي كبيرة من الكبائر. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب، وأنتم مطالبون بقراءة الكتاب قراءة متأنية، في الكتاب جيد وجميل ومفيد وماتع وفي فوائد كثيرة جدا، فتقرأونه بتأني، والاختبار سيكون في جميع الكتاب. والحمد لله رب العالمين.